كنت صغير عندي الدراف حبت الحقهم مع اليامات غير لقبين اللي رفت همي فيها مبوزي وفيها مبات فيها لعبت بلي جوي فيها فوق بروحي دوي فيها اللي غرقت بالدخمام هي اللي رمات لي لابوي عند بابها اللي ضربني الشيخ ففراشي عنقتني يما عند التاق حكالي جدي على تساير القديمة فيها طلعنا شحل مبلون اليوم فيهم ما كملناش فيها طيحت بزاف دموع والعزيزة راه دفناش فيها اخواني خطرات فيها اللي تحلبت البليسكي كان يجيني في كل ليلة ويحب يخرجني الريسكي فاضي فرار فاضي سير يعني الدماء بسط وحدي مع ربع حيوط دايرين بيا عندي شحال مقصية وحديد القلب حديد كان البارح اليوم ما فهمتش كاش التكوا غير في مكابين نلقى راحتي ونحكي السرية او دفوا مش فاهم امي برمي تاكس ما كانش فيهم كلام يفيد وخلي نبدلو لامي يصير الله يرحم خويا ياسين اليوم تبدل الديكور مكابين ولات لي سومبر لا روتين تاكل فيها من جونفي حتى لديسمبر شفاف فيها اللي بكات يما كي قلت لها اللي جبت الباك اليوم طيحت معها القدر نخلص سكران مسكين في الصاك اليوم باصي انا وليت باش نصحح الغلطات وفات في مكابين اللي كتبت عليها الحمام اللي طار فيها بيت من دوك صحاب اليوم في حبس راه طايح فيهم اللي ركب بموج البحر يا مسافر قولي وين رايح فيها حكايات دي سوفينير ما ندير زيماج تاع حباب فيها دي كوان وين خبيت شحال معوان تاع حباب علمتني قبل ما نحاكي بنادم لازم تخمام ونكون قاريه حطتني بين زوج طرقان يكون شي كوري يكون كارين حبيت نكون كيما هما وحدي كريت مون اونيفير لي كومبا مكانوش سالين وفي حياتي جيت خو سوفير فيها اللي قدرت نجمل دي زيدي كانوا فراسي مقسومين ليلة كونسير يبقى تصومي بدل ريبيتي فاصون مير لي صامي مخصونيش ريح وحدي مدابيا فلا اللي انت تشوف فيه خشين انا اللي خدمته بيديا دوك وليت نهضر ديراكت ما عنديش وقت نماني وما زيدش نخسر الكلام بلاك اختي كي تسمعني كيه دزانك W B ما عرفنا الراب في طريقنا عوسنا عليه ولقيناه عوسوا علينا وما لقاوناش عطالة بحر يا مسافر قولي وين رايح يكون شي كوري يكون كاري نظر ديركت وما عنديش وقت الماني